خد عليك حاجة شوية. حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالصعود. حبيب الله البشيرة بالصوت، وكنت رجاء هذا الكون غريبا، وكنت رجاء هذا الكون غريبا، وفي شهر الربيع أتت شهور. شهود بميلاد غدا للناس عيدا، بميلاد غدا للناس عيدا، غدا للناس عيدا حبيب الله شرفت الوجود، شرفت الوجود، شرفت الوجود بميلاد غدا للناس عيدا، بميلاد غدا سعيدا، بميلاد غدا للناس عيدا، بميلاد غدا للناس عيدا، غدا للناس عيدا يبشر كل عام إذ يعود، بميلاد غدا للناس عيدا يبشر كل عام إذ يعود. يا شفيع الخلق، يا شفيع الخلق، يا حبيبي يا شفيع الخلق طراً، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا شفيع الخلق طراً، يا شفيع الخلق طراً، يا شفيع الخلق الله. اللهم صل عليك يا حبيب الله، اللهم صل عليك يا رسول، يا رسول الله، تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أمنت البرايا أمنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أمنت البرايا وجيش الحق تخشاه بجيش الحق أمنت أمنت البرايا وجيش الحق وجيش الحق وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود إلهي كلنا عونا وغوصا إلهي كلنا Thank you. على المدى على المدى يا سيد الكون يا سيد الكون يا سيد الكون يا رحمة للعالمين وعزهم عليه الصلاة والسلام. يا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. أيها النظماء صلى منشي الصور على خير البشر صلى منشي الصور على خير البشر من له في الحجر رسخ القدم من له في الحجر رسخ القدم